إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن سؤالا ملحا إلحاحا شديدا من دهر بعيد مضى يدافع برفق حينا وبشدة أحيانا، غير أن الله عز وجل قدر أن يطرح اليوم مع تشعب طرق الإجابة عنه وعدم تناهي طرق الوصول إليه، ولكن الله المستعان عليه الدكلان. هذا السؤال هو: ما هو موقف المسلم اليوم من العلم المادي البشري الذي وصل إليه الناس؟ وهذا السؤال يمكن أن يفهم على وجهين. الوجه الأول: ما هو توصيف وحال موقف المسلم اليوم بإزاء ما وصل إليه الناس من تقدم علمي مذهل في أمور الطبيعة والمادة وشؤون الحياة؟ فهذا هو الوجه الأول، وهو وجه وصفي. والوجه الثاني هو وجه تقريري شرعي، مفاده: ما الواجب على المسلم في موقفه إزاء ما يستجد من علوم طبيعية واختراعات إنسانية في مناحي الحياة؟ ولنبدأ بالوجه الأول من وجهي هذا السؤال. فأما وصف موقف المسلم اليوم إزاء ما وصل إليه الناس من اختراعات ومستحدثات في وسائل الحياة، أنه في كلمة واحدة مهزوم. فالمسلم مهزوم هزيمة مطلقة بضربة واحدة قاضية لا حراك له معها ولا نأمة حس، بإزاء ما وصل إليه للناس اليوم من مستحدثات ومخترعات في شتى مناحي الحياة. فهذا وصف موقف المسلم اليوم. وإذا ما أردت أن تصل إلى هذه النتيجة النظرية المدعاة بطريقة عملية فعلية تجريبية، فتصور الآن مؤتمرا عالميا من مؤتمرات السكان، وقد حشد لهذا المؤتمر كل علماء الأرض ممن يحسنون ولا يحسنون الكلام في هذا المنحى، وقد اجتمعوا جميعا في مكان ما ينظرون ويتكلمون على أحدث وسائل العلم والنظر الحديث. ومع هؤلاء العلماء بزعمهم عالم من علماء شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بضاعته في علمه ما يقربه إلى الله رب العالمين وينفي عن قلبه الشرك والدغل. يحمل كتاب الله رب العالمين ويحسن فيه النظر. وقد حشر في وسط هذه المجموعة من العلماء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عنها غافلون. وقد وضع هذا الرجل مع أولئك فاستمع إليهم وإلى ما أتوا به من علم محدث جديد مخترع حادث. فلما فرغوا تصور هذا، فلما فرغوا قام هذا الرجل يطلب الكلمة ويدعي بحق أن عنده حل المشكلة التي يبحث عنها هؤلاء جاهدين وينظرون في سبيل الوصول الى حلها ما ينظرون فلا يصلون. قام هذا الرجل فحمد الله واثنى عليه وتشهد الشهادتين ثم قال: يا هؤلاء، ان حلكم عندي آية في كتاب الله رب العالمين يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فهذا حلكم. تصور ان هذا الرجل المسلم العالم الحامل لكتاب الله رب العالمين يأتي بآية من كلام الله، من كلام ربنا سبحانه الذي لا يأتي كلام ربنا تبارك وتعالى من بين يديه ولا من خلفه زيغ ولا ضلال ولا خلل، وحاشا لله رب العالمين. تصور ان هذا العالم قد قام بعدما قال هؤلاء من اهل العلم المادي الحديث ما قالوا على احدث ما وصل اليه العقل البشري اليوم، فقام يقول: الحل عندي آية من كتاب ربنا من كلام الله يقول فيها ربنا جلت قدرته: يا معشر الناس لا تخشوا الرزق بل فاعبدوني وانا الرازق الرزاق، فعودوا الي افتح عليكم بركات من السماء والارض. اذا فالحل ان تعودوا الى الله رب العالمين وحده. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الحل في كلام ربنا. لو انه قام فقال هذا، تصور انت واعمل خيالك ما شاء لك العمل عن مدى السخرية العاصفة التي ستحيط به ان اجترأ فقال: وانا ازعم واسأل الله السلامة من الخلل والعصمة من الزلل انك لن تجد اليوم عالما يحشر هذا المحشر فيقوم فيقول ان الحل في آية من كتاب الله رب العالمين في وسط العلم المادي البشري الحديث. لان الموقف الحادث للمسلم اليوم على مستوى العالم الا من عصم الله رب العالمين انه امام ما احدث العقل البشري من مخترعات ان المسلم مهزوم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الدليل على ذلك انك اذا ما نظرت الى بلدة كهذه يخرج من ابنائها في كل عام ما يصل ربما الى 10 فصول في كل مدرسة من مدارس التعليم العام، كلهم يدفعهم آباؤهم الى هذا العلم الحديث لكي يصبح الولد في يوم من الايام طبيبا او مهندسا او ما شئت من تلك الخيالات التي اذا لم ترتكز على ايمان صحيح لا تساوي في ميزان ربنا تبارك وتعالى شيئا على الاطلاق. 10 فصول في كل عام وفصل واحد في المعهد الازهري لا يتم تمامه الى اليوم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لانك اذا ما اخذت ولي امر ناحية فانتحى معك فيها فقلت له: ما تبغي لابنائك؟ انا زعيم واسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخلل، أنك لن تجد في كل مليون من المسلمين من يقول لك عندما توجه إليه هذا السؤال: أريد أن يصبح ولدي إن شاء الله رب العالمين عالما من علماء دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجد. واذهب إلى أي مكان شئت، وادخل أي مدرسة أردت وأحببت، بل ادخل إلى فصول المعاهد الأزهرية بعد التطوير واسأل من فيها من أبنائها الذين ينتمون إلى خير منتما إليه وهو دين الإسلام، دين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ادخل إلى فصولهم وأقم هؤلاء واحدا بعد واحد: ما تريد أن تصبح يوما من الدهر؟ سيقول لك: أريد أن أصبح طبيبا أو مهندسا أو ما شئت من تلك الخيالات والأوهام التي إذا لم ترتكز على إيمان صحيح لا تساوي في ميزان ربنا شيئا على الإطلاق. المسلم مهزوم إذا هذا الواقع المر الذي نحيا فيه. وكثيرا ما يسأل الصيادلة أطباء علماء الشرع: ما الشأن في دواء المشروب؟ وإن فيه من مادة الخمر أي من الكحول الذي يسبب السكر، وإن في هذا الدواء المشروب ما فيه من أصل أمر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا وكبيرا، فحرم قليله وكثيره سواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ما الحل في هذا الأمر وما الموقف منه؟ الموقف منه والحل فيه أنك لم تقم على شأن هذه الأدوية، ولم يلتفت المسلم إلى شأن تصنيعها، إنما يصنع الناس ما يصنعون من مستحدثات الحياة وظواهرها على حسب ما استقر في قرارات قلوبهم من تصورات اعتقادية كاملة فيها. فإذا كانت القلوب قد استقر فيها الإيمان بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء العمل المادي الحديث والمخترع في هذه الحياة سائرا على مقتضى هذا الإيمان الذي استقر في قرارة القلوب. وإذا ما كانت القلوب من الإيمان خاضية على عروشها فلا تنتظر أن تعود هذه المستحدثات إلى أصل شرعي، وليشرب المسلمون وأبناء المسلمين مما حرم الله رب العالمين عليهم أن يشربوا ما شاء لهم أن يشربوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسلم مهزوم بكلمة واحدة أمام ما استحدث الناس في هذا الكون. طالما هداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد أن أكبر الشهادات العلمية على ظهر الأرض قاطبة لا تساوي شيئا على الإطلاق أمام آية واحدة يتلوها أحقر طفل في أقل مكتب من مكاتب تحفيظ القرآن في العالم كله، لأن هذا كلام الله، والمسلم عنده العلم بالله رب العالمين. وشتان شتان شتان بين عالم بالحيوان وعالم برب الحيوان، شتان شتان شتان بين عالم بالحيوان وعالم برب الحيوان، بالكريم الديان، بالرحيم الرحمن. ولكن المسلم فرط في الأمانة وأهمل العلم الشرعي الصحيح، فآل الأمر إلى ما آل إليه: انهزام في كل مظاهر الحياة، وتفاؤل أمام ما يستحدثه الناس من مستحدثات، وما هي في الحقيقة في ميزان الإسلام إلا كلعب من لعب الأطفال. ما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبيبا ولا كيميائيا ولا عالما نوويا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لكي يحكم هؤلاء جميعا بتصور واحد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتستقيم الحياة كل الحياة على هذا المنهج وحده. وعليه فإن أعلى عالم بالطب اليوم في الأرض وفي كل أرض وفي كل زمان ومكان ما هو إلا أمهر عامل صيانة للجسد البشري. فما الطبيب الحاذق في نهاية الأمر إلا عامل صيانة للمعجزة الكبرى التي خلقها الله رب العالمين فيك وأنت لا تدري عنها شيئا، ولا تعلم من خبرها شيئا. وما أحدث الناس اليوم من بنايات تناطح السحاب. إذا ما صعدت إلى أجواد الفضاء فناظرت من طيارة تسبح في كون لا يعلم منتهاه إلا الله لوجدت هذه التي يتفاخر بها من يتفاخر كعلب الكبريت كبنايات الأطفال الصغيرة على الأرض. هذا في كون الله رب العالمين الذي لا يعلم مداه إلا الله. هزمتم علم الله فيكم وحقرتم ما آتاكم ربكم معشر المسلمين من علم شرعي صحيح بقرآن عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالروح التي تمس الموات فيحييه. ألا تعلم أن من آتاه الله القرآن القرآن الذي يحرض أولياء الأمور اليوم بأبنائهم من أن يقعوا على صريحه وسوائه في إباحة التعليم الأزهري فيذهبون إلى حيث يمسخ القرآن وأهل القرآن مسخا. نسأل الله السلامة والعافية. اعلم أن من آتاه الله القرآن فكان في قلبه وبين ضلوعه فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. ومن آتاه الله القرآن فظن أن أحدا على ظهر الأرض أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله لقد هزمنا علم الله رب العالمين فينا وانهزم هذا العلم لا في حقيقاته حاشا لله أن يهزم بل في ظواهره أمام الملحدين والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين انهزم فينا لأننا ما زلنا إلى اليوم نبحث الأموات يقرؤون القرآن في قبورهم أم لا يقرؤون والأولياء هل لهم تصرف في الملك والملكوت أم ليس لهم في هذا من تصرف. ما هذا الهراء. فليقرأ في القبر من قرأ وليقرأ في القبر من يشاء الله أن يقرأ. هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق. وأما نحن في ظاهر الأمر معشر المسلمين فشوارعنا قذرة وحياتنا لا تسير على منهج النظافة التي حض عليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حذرنا أن نتشبه باليهود فقال لا تشبهوا باليهود نظفوا أفنيتكم. شوارعنا قذرة وحياتنا لا تستقيم على منهج مضبوط بل لا نعرف لأنفسنا قرارا على سواء إيمان صحيح. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط. عباد الله إن علم الله رب العالمين أمر جلل لا يعلمه إلا هو. ما أوتي الناس من العلم الظاهر الذي تراه والذي تنهزم أمامه وتتضاءل أن جعله الله رب العالمين للأخذ بالأسباب وللتفريق من المسلمين جعله الله رب العالمين في أيدي أعدائنا فنشروا الخراب والدمار والضياع والضلال في الأرض على رؤوسنا أحدنا. نعم لقد شكروا نعات الذرة وبحثوا في الإلكترون ولكنهم حطموها على رؤوسنا نحن. وما ازداد الإنسان في هذا العصر الذي بلغ فيه من العلم المادي ما بلغ ما ازداد سعادة بل وجدت الأمراض التي لم تكن في الأسلاف ولم يعرف لها تاريخ الطب مثيلا ولا خبرا ولا سمع عنها نبأ انتشرت في هذا العصر ووصل الإنسان بقلقه وضياعه وانحلاله إلى دركة من الضياع لا يعلم حمأتها الحقيقية إلا الله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا مخرج إن جعلنا ما على الأرض زينة لها زينة وليس هو الأصل كالفرح الذي تعلق الزينات والرايات على دار صاحبه وينصب السامر بليل فإذا ما استيقظ الناس وانفض السامر عادت الزينة إلى من جاءت من عنده وعاد الأصل إلى ما كان عليه قبل نصب الزينة الذي تراه ما هو إلا بهرج وزينة. وانظر في أمريكا أم الأرض اليوم أعلى نسبة من نسب الاغتصاب على الإطلاق في العالم مع أنه لا يوجد في الأرض كلها إباحية جنسية حتى إن المرأة لو أعجبتها امرأة فأرادت أن تتزوجها فلا حرج تأخذ بيدها إلى كنيسة معدة لذلك ويأتي أهل العريس أي عريس ويأتي أهل العروس والعروس من أجل أن يبارك هؤلاء جميعا بجمعهم هاتين أم هاتين، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أعلى نسبة اغتصاب في العالم. لماذا؟ إن كل طرق الإشباع مباحة ومجهزة ولا رقيب في زعمهم وفي نظرهم، ومع ذلك يأتي العنف ويأتي التطرف ويأتي الإرهاب على حقيقته من أجل أن يأتي هذا الاغتصاب الذي لا يدعو إليه منطق من عقل في هذا المجتمع على الإطلاق. لماذا هذا كله؟ لأن هؤلاء قد بعدوا ولو عن آية واحدة مما لا يلتفت إليه أصحابه اليوم، ولا يحملون الأمانة من أجل أن يعرضوها على الخلق جميعا، فإذا ما أبوها حملوهم عليها حملة كما هو منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم المادي الذي تراه اليوم لا هو إلا بهرج، وأما العلم الحقيقي فعلم الله رب العالمين سبحانه، وما يعلمه الله رب العالمين لأوليائه ممن ينتسب إلى دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العلم يتفاضل فيما بينه أصنافا على حسب شرف المعلوم. وهل هناك معلوم أشرف من الله؟ لا إله إلا الله. فالعلم بالله رب العالمين هو أشرف العلوم، والعلم بمحمد سيد المرسلين يتلوه في الشرف وفي المكانة وفي المنزلة، ثم تأتي بعد ذلك دركات العلوم حتى تصل إلى حمأة السحر والعياذ بالله رب العالمين وما أشبه ذلك وما دار في فلكه سواء، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، ما بلغ الناس اليوم؟ إن أسرع شيء في الوجود سرعة اليوم على ما قال العلماء هو الضوء. الضوء أسرع شيء يسير اليوم في دنيا الله رب العالمين. بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، يعني عندما تطلع الشمس يسير الشعاع، يسير الضوء 8 دقائق من أجل أن يصل إلى الأرض. والشمس التي تراها قرصا منيرا ضياء في قبة الفلك، هذه تبلغ في حجمها 1,000,000 مرة من حجم الأرض كلها، ومع ذلك لهذه المسافة المتطاولة بيننا وبينها تراها كقرص في قبة السماء، وبيننا وبينها هذا المدى المتطاول الذي لا يعلمه إلا الله، وهي أكبر من الأرض بجملتها 1,000,000 مرة. أتظن هذا شيئا عظيما في كون الله رب العالمين؟ هذا لا يبلغ شيئا في علم الله وفي خلق الله وفيما قضى الله رب العالمين وقدر في هذا الوجود. إن علماء الفلك من غير المسلمين وصلوا إلى حقيقة عجيبة الشكل، أصابوا فيها ناحية وأخطأوا في نواح. فأما الناحية التي أصابوا فيها فهي البرهنة على عظم هذا الكون واتساعه، وأما النواحي التي أخطأوا فيها فحدث عنها ولا حرج، لأنه لا يعلم ما خلق الله إلا الله. يقولون إن مدى هذا الكون يبلغ 12,000,000 سنة ضوئية. أتتصور لو أن شعاعا من الأشعة من الضوء أخذ يسير من الآن فسارت 12,000,000 سنة ضوئية ما بلغ نهاية الكون الذي خلقه الله رب العالمين، وهو أوسع في الحقيقة من ذلك، ولكن العقل البشري بقياساته يمكن أن يصل إلى بعض من الدلالة على قدرة الله رب العالمين التي ليس لها حد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكيف إذا ما كانوا لا يحيطون بشيء من علمه أن يحيطوا بذاته؟ لا إله إلا هو ولا رب غيره ولا إله سواه. عباد الله، إياكم أن تنهزموا أمام ظواهر الوجود، فاعتصموا بالله ربكم وعودوا إلى دينه وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن العلم الصحيح عندكم معشر المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنهزموا أمام الواقع وهذا هو الوجه الاول من وجه السؤال الذي طرح آنفا، وهو ما موقف المسلم بإزاء ما وصل اليه الناس اليوم من المخترعات المادية والمستحدثات البشرية الحديثة. هذا توصيف موقف المسلم انه بكلمة واحدة مهزوم. وأما ما ينبغي عليك في الوجه الثاني أن تكون عليه بموقفك كمسلم إذا ما وصل إليه الناس، هو ألا تهزم، وأن تعلم أن العزة لك، وأن العلو لك، وأن العلم الصحيح معك، وعليك أن تسخر هذا العلم المادي ولا تفر منه، بل تقبل عليه بقلب تقي نقي مؤمن يرقب فيه ربه تبارك وتعالى من أجل تسخيره لصالح الناس الذين خلقهم الله رب العالمين لغاية واحدة، وهي أن يعبدوه ويوحدوه. فإذا ما صنعوا ذلك فقد حققوا ما خلقوا من أجله، وإذا لم يصنعوا ذلك فقد ضلوا سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن الله رب العالمين هو صاحب العلم، ويعلم الله رب العالمين من شاء من عباده، وغاية ما هنالك أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب من أجل أن يحصل محبوب الله رب العالمين فيه، ومرجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. فأما إذا ما فرط فإن الله عز وجل سيحاسبه دنيا وآخرة، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله رب العالمين ضمنا في كتابه قد فضل الكلب العالم على الكلب الجاهل. وإذا كان علماء الشرع هم زينة الدنيا وبهجتها وغرة الوجود ودرته، إذا كان ذلك كذلك فإن من العار أن يجعل الله رب العالمين ولاية لرجل على وليد صغير لا يبقى من أمر دنياه ولا من مستقبله شيئا، فيفر به أبوه وولي أمره من أن يكون في بحر الشرع متعلما ثم عالما بإذن الله رب العالمين، ويذهب به إلى خيالات وأوهام لا تغني شيئا. لأن السعادة الحقيقية في أصلها إنما هي في اتباع الله رب العالمين واتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معهدكم الأزهري لا يجد من يقوم على شأنه بمدد مال جعلكم ربكم مستخلفين فيه، حتى إن الأبناء لا يضيق عليهم بسبب فعل المسلمين أنفسهم من أهل المكان وممن حوله، لا يضيق عليهم فيقذف بفلذات الأكباد بعيدا عن المكان الذي يتلقون فيه العلم وهم صغار أغرار. أتدري لما ذلك؟ لأن من حول المكان لا يستطيعون أن يقوموا على شأن دورة مياه واحدة. لا يستطيع المسلمون الذين يجلسون بالتلفاز الملون في الذرائب وفي الحظائر وفي حقولهم ومنتدياتهم، لا يستطيع هؤلاء أن يقوم قائمهم على شأن دورة مياه يتأخر بسببها استلام معهد إعدادي، فلا يقذف بفلذات الأكباد بعيدا تتقاذفهم السيارات معرضين للخطر في هذا السن الغرير، وهم يحملون كتاب الله رب العالمين في زمان ندر فيه من يحمله، في زمان ندر فيه من يقبل عليه تاليا فضلا عن أن يكون له حاملا. إنه لزمن عجيب حقا، نسأل الله السلامة والعافية. العلم الصحيح هو علم الله رب العالمين، والعلم بدين الله رب العالمين، وأما ظواهر الأشياء فالناس فيها لبعض خدم. تظن أن الطبيب والمهندس والمعلم يعدو أن يكون في حقيقته أجيرا عند الدولة أو عند من يؤجره من مريض أو متعلم أو صاحب عقار؟ لا يعدو أن يكون أجيرا، وهو في النهاية عقد إجارة بين مؤجر ومؤجر، وبينهما صيغة على زمان يقطع من زمان وعمر الطبيب ليقوم فيه بفحص هذا المريض، او من عمر المهندس ليقوم على انشاء مكان، او من عمر المعلم لكي يعلم طالبه معلومة من المعلومات. كل هؤلاء أجراء. واما الذي لا يكون اجيرا عند احد الا الله فهو عالم الشرع، فلا يتلقى اجره الا منه وحده. افتفر بولد صغير غرير ان يكون عند الله رب العالمين عاملا وتذهب به الى خلق الله اعفوه او حرموه؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم احسن وعدل تصوراتنا برحمتك، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان ربكم جلت قدرته يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله عز وجل سبحانه يعلم من شاء بما شاء وكيف شاء. والعلم الصحيح هو الخشية، ليس بكثرة المحفوظ، وإنما العلم الخشية، كما قال الله جلت قدرته باستعمال أداة الحصر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلن تجد العلماء إلا أهل خشية، ولن تجد الخشية إلا في العلماء. فمن كان عالما بالله رب العالمين حقا فهو ممن يخشى الله رب العالمين حقا. وأما إذا ما رأيت رجلا ذا هيئة من هيئات أهل العلم ولا يخشى الله رب العالمين، فادفع في قفاه أو في ظهره أو فادفع في وجهه إن شئت الأدب بقول الله رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يخشى الله بالحقيقة إلا أهل العلم. فادفعوا بأبنائكم إلى هذا وقوموا عليه، واتقوا الله رب العالمين فيما أعطاكم من أموال، واعلموا أن الأمانات التي جعل لكم الله رب العالمين مستخلفين عليها من مال وولد أنتم مسؤولون عنها أمام الله رب العالمين في الآخرة. فاسألوا الله رب العالمين العافية، وتوبوا إلى الله رب العالمين بجماع قلوبكم، وعودوا إلى الله رب العالمين بذوات نفوسكم. عسى ربنا أن يرحمنا وأن يبدل أحوالنا وأن يصلح نياتنا وأن يعطينا ولا يحرمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، ولا تقطعنا بالأغيار عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وأقم حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا ووفقنا في أعمالنا، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم أعدنا إليك عودا جميلا، أعدنا إليك عودا جميلا، أعدنا إليك عودا جميلا، أعدنا إليك عودا جميلا، أعدنا إليك عودا جميلا، أعدنا إليك عودا جميلا. اللهم انفعنا بالقرآن، انفعنا بالقرآن، انفعنا بالقرآن. اللهم آتنا القرآن، آتنا القرآن، آتنا القرآن، وفهمنا القرآن، وفهمنا القرآن، وفهمنا القرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، واشف صدورنا بالقرآن، واجلي أحزاننا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا إلى الجنة إماما، وعلى الصراط قائدا، وعلى الصراط نورا، وفي القبور نورا، وفي القبور نورا، وفي القبور نورا. اللهم آت أبناءنا القرآن، وآت بناتنا القرآن. اللهم آت أبناءنا القرآن، وآت بناتنا القرآن، وانفعهم بالقرآن، وانفعهم بالقرآن، واجعل منهاج حياتهم القرآن. يا رحيم يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.